ثم يصبون في هذا البرميل الكبير الذي يسمى الدبة. هذا البرميل الكبير الممتلئ لو يسقط فيه شعرة واحدة من كلب صار كله نجسا، تجب على هذا القول تجب إراقته ولا ينتفع به، خسارة عظيمة. ولهذا القول الراجح الذي المضطرد أن ما لم يتغير في النجاسة فليس بنجس سواء كان ماء أم مائع. نعم ذو هذا وما حولها قول رواية أحمد والنسائي لأنه جامد. إيه ولا حولها المائع ما تحط شيء حوله فيه ما يقدر شلون يعني يمكن تمييزه كل مسائل. اي يمكن وحنا قلنا يمكن يكون خاطر السمن ايضا احيانا يكون خاطر له بالجامد مره مثل الماء ما مثل الماء ولا جامد في الحجر. نعم لكن اذا كان العروف ليس على من لم يقل كرمك الله وكرمك الله ذكره والشرع لن ياتي بهذا ما ينكر على من انكر. والله هذا الانكار على من انكر صعب لا اتنا نسلم منه. نعم ايش اذا مات يعني. اذا مات يمكن اخذ منها يعني ان نجاستها معروفه هنا. نعم وش تقولون ها يقول هل يقاس على الفاره ما اشبهها في الخلقه إيه؟ لا ما الجرذي الجربوع والجربوع ايضا لان الجربوع حلال ولكن اذا مات صار نجس. اي والوضع كل هذه تقاس عليه يقاس عليه إيه نعم لانه اذا مات صار نجس. اذا مات الميت نجس كل ما يتنجس ما الا ما لا نفس له سائله. القاعده مر علينا في ذات النجاسه قريبا ان جميع الميتات التي لها دم يسير نجسه الا ميتة الادمي والسماء، وان الميتات التي ليس لها دم سائل فهي طاهره. نعم عادل ها؟ صحيح ما هو صحيح. هذه من الأحكام الثابتة في الإسلام ما يمكن تزال، لكن نقول عسى الله يجيب أسباب الرق. نعم الجهاد. نعم خالد نعم نعم خلقه وما حوله ما خل. طيب هي الغالب ان ما تسقط الى اصل تطفو. طيب اذا فرضنا ذلك قلنا نشيل اللي فوق نعرف لين ناخذ الى الحول انه نزل. طيب ما خل نعرف اللي فوق ما انا عارف هناك طب نعم هي قبل ان تموت طاهره هي قبل ان تموت طاهره الفاره قبل ان تموت طاهره لان من الطوافين عليها فهمتم. ولانها على قول من يقول ان المقياس جسد الهره دون الهره فهي طاهرة في الحياة. هي قبل أن تموت طاهرة حتى لو مرت بهذا الشيء، فإذا ماتت فالغالب أنها تخرج. إذا قدرنا أنها ما خرجت أنه مسكها شيء في الأسفل نقول نغرف السمن نغرف. نعم أقول نغرف السمن حتى نصل إلى ما حولها. لكن نقل نستقرت في جاء حتى لو صرقها ايه نجيب برميل ثاني ايه مشكلة سبق في بقية حديث جابر عدة فوائد. أولا أن الهبة تنعقد بما دل عليه من غير إيجاب ولا قبول من الآية الأخرى عبد الرحمن الهبة تنعقد بما دل عليه وإن لم يكن قبول من الموهوب له. قبل أن العقود تنعقد بما دل عليه. طيب اشترى رجل بيتا من شخص واستثنى أن يسكنه لمدة سنة جائز ولا لا؟ الدليل نعم. طيب استثنى سكناه إلى أن يشتري بيتا بدله ليش؟ إيه مجهولة. تمام. طيب نعم فيه جواز التوكيل في تسليم الثمن ها نعم أحسنت. طيب فيه أيضا دليل على كرم الرسول صلى الله عليه وسلم ياسر وجه الكرم تسمعونه وعندما بلغ أقول تسمعون أنتم عندما بلغ واسع أعطاه الجمل ثمية مقدرة أقبل له جملة وأعطى فوق ذلك دراهم أنه جمع له بين العوض والمعوض. طيب يقول جابر إن رجلا منهم أعتق غلاما له عن دبر كما معناه شاف هي كيف تقول أن يعتق عبده ويقول أنت حر بعد وفاته؟ يشترط في عتقه وفاته. الكلام متناقض. كلامك الآن متناقض. يعتقه ثم يقول أنت حر بعد موته؟ لا. ها؟ إيش يقول؟ أن يقول أنت بعد وفاته أنت حر. يعني تعليق العتق بالوفاة. صح. هذا الدور. تعليق العتق بالوفاة. كذا؟ طيب لماذا دعا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المدبر لا اي العلم كيف يصل قال لي علمك وين ما يلا السؤال لك للذي على يمينك كيف يصل انا ما سألت ليش ما سمعت مو حاضر تبي شيء يصل ما عارف يجي للناحي. طيب اقول لماذا باع النبي صلى الله عليه وسلم هذا المدبر لأن صاحبه كان عليه دين طيب فأراد أن يقضي دينه من ذلك. طيب هل يستفاد منه أن عبق المدين لا يصح يا خالد ها كيف أبطل عتق وباعه في قضاء الدين. طيب طيب سقط وزغ الأخ سئنا سقط وزغ في بنزين ومات

البريرة التي كاتبها أهلها. طيب تقول فأعيد في كل عام أوقية، تكون الأعوام على هذا 9 أعوام، بعد 9 أعوام تعطل. فجاءت تطلب العون من عائشة رضي الله عنها إلى آخر الحديث. نعم. لا لا لا، لأنه جاء في الحديث المكاتب عبد ما بقى عليه درهم لسيده، إذا رأي عاد إلى الرق صار لسيده. نعم. لا لا، أبو الزبير من التابعين. لا ما عندي أبو الزبير رضي الله عنه، لا عندي أبو الزبير قائد ساس وجاب. نعم. أشتبوا عليها لأن ما هي بعد. نعم. ها؟ كده ولد. ها؟ لا لا، ما هو ذكر الدليل. يعني ينبغي أن يذكر الدليل ويستنبط السائل الحكم منه، أو يذكر الحكم ثم يذكر مع الدليل حسب إحنا قلنا حسب السائل أو المخاطب. الآن يقول قال رسول الله عليه السلام لا تفعل كذا، والأصل في النهي التحريم. دخلت بحر ما يعرف، تقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم كذا والأصل في النهي التحريم، يفهم شيء؟ ها؟ ما أعرف. لكن تقول هذا حرام، خلاص أنت. قال رسول الله كذا، ما يقول قال العام لا يجوز ذكر خلاف له، أصل ذكر خلاف العام خطأ. العام يذكر ما تراه أنت بينك وبين الله، سواء وافق اللي عنده ولا خالف. تجي تقول مثلا المثل فيها عن الإمام أحمد 4 روايات، فيها في المذهب 4 توجه، هذه 8، وفيها 4 احتمالات غير الأوجه، هذا 12. والمذاهب. نعم يا خالد. إيش؟ نعم. أجبنا عليه بأن هذا غير صحيح. الحصر هذا غير صحيح. أقول الحصر هذا غير صحيح. نقول إن الواجب في المال ما أوجبه الله فيه. لأن الله قال كاتبوه. ما هو عطفه مكاتبته. لا يجب عليه الصبر في ماله. كيف؟ إذا أوجب، لكن حر، لكن إذا أوجب الله عليه ذلك. نعم. إذا أوجب الله عليه ذلك. طيب هذي. هم يقول أوجب الله عليك ذلك. ها؟ ها؟ إيش؟ إيش؟ نعم. لا هذا سؤالين. هذا مثل ايش؟ يبيعون الحيوانات ثعابين وسول الا هذه من باب اولى. هذه تقول هذه من باب اولى، لان الثعابين ما ينتفع بها. نقول حرام، نقول حرام. نعم. وكذلك الاسود كل ينتفع بها. ها؟ المهم لا تقول لي حي في الرياض ولا في عنيزة، ما علم ما أحد. اسأل عن الحكم. نعم. الحكم العلماء مر علينا في كتاب الفيل، كل السباع يحرم بيعه، فهمت؟ إلا الذي يصلح للصيد ما عدا الكلب. فمثل الفهد والصقر والعقاب المعلم هذه ما خالف، يعني فيها مصلحة. كيف تشترى المعلمة من ذولي؟ تشترى. نعم. إلا الكلب. نعم.

فهو باطل وإن كان مئة شر. قضاء الله حق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه. واللفظ للبخاري وعند مسلم فقال اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. فقدنا الكلام على هذا الحديث، وأن قصته أن بريرة رضي الله عنها اشترت نفسها من أهلها على تسع أواق، وجاءت إلى عائشة تستعينها، فقالت عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم وأسلم الثمن كاملا ويكون ولاء لي. فذهبت بريرة إلى أهلها فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام خذيها واشترطي لهم الولاء. ومن هنا تكون المناقشة. فما معنى قوله خذيها محمد؟ ما المراد بهذا الأمر؟ ما المراد بهذا الأمر؟ أمر لبيان الجواز. أمر داحية. الاستفهام. أو ما يدل على الاستفهام. طيب اشترطي لهم الولاء معناها بنت اين هذا احد المعنيين. اشترط لهم الولاء يعني وافقهم على ما طلب، واشترط الولاء لهم كذا. طيب القول الثاني فهد اللام بمعنى على، اي اشترط عليهم الولاء. طيب الذين قالوا بذلك لا شك انهم خرجوا عن ظاهر اللفظ، فهل لديهم شواهد على ان اللام بمعنى على؟ من عمل عملا فليس ونساه فعليها، من نساه فعليها. ايه ومن نساه فلها. ما يمكن تجيب من عندك العلم الباخره. هذا من عندك يا شيخ، ما انت تقول القرآن الدم متأكد. نعم عليا فلها يعني عليها. ما الدليل لها بمعنى عليها؟ وش الدليل أن لها بمعنى عليها؟ لا، ما الدليل على أن لها بمعنى عليها؟ وهي ولا سبحان الله القرآن ما يمكن يا أخي تشبون القرآن من عند نفسكم. نعم من عمل صالحا في نفسه ومن أساء فعليه. طيب يا عادل الذين قالوا أن اللام هنا على بابها وأن المعنى وافقهم على ما اشتروا، أيهم أسعد بالدليل، هم أم الذين قالوا اللام بمعنى على؟ طيب لماذا؟ لا هذا يقصد الأكل من طلب أين. طيب هذا واحد. نعم اي طيب. نعم عبد الله لا مو هالحكمة ان هذا، لكن لماذا انك افعل؟ لانه موافق لظاهر هذا اهم شيء، لانه موافق لظاهر اللفظ، فاذا كان موافقا لظاهر اللفظ فهو أحق بالترجيح من غيره. طيب إذن ثلاث معاني أو ثلاث وجوه، أنه ظاهر اللفظ، والثاني الثانية هي بعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اشترطوا عليهم الولاء مع أنهم قد أبوا، الثالث أن الرسول أنكر فيما بعد على أن قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ولو رضوا بأن الولاء لعائشة لكانوا لم يخالف الشرع. كلام لا فيه أيضا وجه رابع، أن دلالة اللام على خلاف البيان، دلالة اللام على خلاف البيان، والرسول عليه الصلاة والسلام إنما جاء ليبين الناس ما نزل إليه، فكيف يقول لا بمعنى على مع أن على أوضح وأبين ولا فيه أشكال، فكيف يعبر عن ذلك؟ هذا شيء بعيد جدا. فلهذا نقول الصواب أن اللام هنا على بابها. يبقى علينا إشكال، وهو كيف يأذن لها الرسول عليه الصلاة والسلام أن تشترط شرطا فاسدا. نعم ليش؟ لإنقاذ العقد، لنقض العقد. يعني أراد الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك أن ينقض العقد بعد الاشتراط ليكون ذلك أبلغ في النفس، وأن يبين أن الباطل باطل ولو شرط. ولهذا قال فيما سيأتي وإن كان ما أكثر. طيب، هي أيضا إنما الولاء لمن أعتق. ما هو الولاء أحمد؟ نعم. رصوبة تثبت للمعتق، وعصبته المتعصبين بأنفسهم، رصوبة تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم، ومرتبتها بعد عصوبة النسب، مرتبتها بعد عصوبة النسب. نعم نعم، لا أدري المعاني، ولاية النكاح تولي، والولاية بمعنى النصرة والمعونة، أدري معاني ذكر في القاموس لها معاني متعددة. طيب، قال فحمد الله وأثنى عليه. أولا حمد وأثنى، ما الفرق بينهما يا خالد؟ لا خلناها بارك الله فيك. الحمد رب وصل محمود بالكمال الزاجة كمالة الإحسان للخلق مع المحبة والصابين، والثناء هو تكرار الحمد. طيب، هناك فرق بين الحمد والمدح. لا، لورا الحمد والمدح أنه قد يكون المدح أن الحمد يكون عند حجة وتعظيم بخلاف المدح، فقد لا يكون للمحبة. صح. طيب، يقول وأثنى عليه، هذا هو أثنى عليه بمعنى كرر أوصاف الكمال لله عز وجل.